السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. شيخنا والله الله يبارك فيك. بالنسبة لموضوع احنا شباب مصريين بدنا نجمع زكاة الفطر وعلى أساس نبعثها لواحد في مصر في نفس البلد يتيم يعني. فما الرأي في هذا الموضوع؟ ومتى تصل ليد اليتيم وكيف تصل إليه؟ نقودا أم طعاما؟ نقودا طبعا. ما بيجوز نقود. ما بيجوز. نقود ما بيجوز. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك.